من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أن الطريق إلى الجنة لا مكان فيه للعاجزين الخائفين الجبناء وإنما يسلكه الشجعان الشرفاء شرفاء النفس والدين الذين باعوا أنفسهم لله وفي سبيل الله فهو طريق جد واجتهاد وتعب ونصب تزهق فيه الأنفس ويتلف فيه المال ولكن رويدك أيها القاعد الحريص على الذل من العيش فإنك لست مخيرا في أمرك بين أن تكون وسط الرجال أو مع النساء والصبيان أن تصنع من الحديد سلاحا أو تصغ منه لنفسك أسورة وخلخالة فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالة وما تصنع بالسيف يا زهير لأكتب في المهاجر والأمير أعني بيت شعر يا زهير لأكتب في مصابي بالقساور والغيار يؤذن لي الشهادة والنفير ينادي يا لثارات النشامي أبي عمر المفدى والوزير سنصبر إذ مصائبنا وغص الجروح من وقع الشفير أعاني من تباريح الرزايا وأرقب بارق الفجر المنير يغالب الفيض أحزاني حذائي على صمت المهندة على عزف الرصاص وقعقعات تطوف على خوافقها جذوري فناديت الكماة بكل فج وأسرجت العتاق على المغير ألم تر أن سابلة الضحايا تسير إلى العلا رغم الهجير فتعرجني السماء لها صفين وتجلو عن قاح أم عبير وتأوي للجلال وحور عين وتنعم في جنا خير وفير كواعب قاصرات قد أبراها إله العرش من مسك ونور ألم تر أن دين الله أولى بأن يفدى بمهراق طهور ألم تر أن دين الله أولى بأن يفدى بمهراق طهور بقاعدة الجهاد وكل شم يذود عن الحرائر واسع ربحت خيول الحاق جاشت جحاجحنا تحس على المسير تخط لنا بمن بذلوا دماهم معارج للعلا قبل النشور يجيش لصاد عارية الأعادي أبو عمر المفدى بالزهير يلاقي الموت مبتسما الثنايا يعب الموت من دمه الغزير ينادي أين مركب المنايا وعشاق الحواري والقصور نلوذ إذا المنايا ماثلات بظل وزير دولة الوقور يؤجج كل ثغر بالسرايا سرايا البذل عارية الصدور يذوذ عن العواصم والضواحي ولا يكتن عن بذل النحور ليحصد الغدا إلا نذرنا نجيع القلب لليوم المطير وتركبنا السماء قد وقفنا مراسيل المنية في حضور نذيق الكفار ألوان المنايا بيوم لظى وثأر مستصير ونلقي في القليب كل وغاد شديد الغدر منعدم الضمير وتنشرح الصدور غدا تنرمي رؤوس الكفر في نفس الحفير وحين نرى العواصف وهي تهوي على الصحوات أحلاس حمير ونفري جباهة العملاء حتى تفيض على البطاح بلا قبور وحين نرى دماء الكفر تجري وتشتجع العوالي بالظهور وحين تطير أشلاف بنها وعلى نبض العبوة والزفير ستمضي دولة التوحيد حتى تزف لنا بشارات البشير على نهج النبوة لاح فجر على درب الرشاد المستنير وليس لعمق جرح من دواء سوى الإعلان عن بدء المسير سأكسر غمد قافيتي لتبقى تؤذن يا نفارات الأمير سأكسر غمد قافيتي لتبقى تؤذن يا والأرض المباركة اللهم اكتب علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين